النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. كن مع الله نقيا لا تبالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 30 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 11 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قيادي في عدة أماكن من ولاية الشام، عمليات لجند الخلافة تقض مضاجع المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق، صولة لجنود الخلافة على موقع للحوثة المشركين في قيفة. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة أكثر من 11 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قيادي في عدة أماكن من ولاية الشام. من الخير: بتوفيق من الله تعالى تم أمس صولة لجنود الخلافة على نقطة للبكك المرتدين في قرية الطيانة بمنطقة ذيبان، ما أدى لهلاك 3 مرتدين واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد على توفيقه. وفي الحسكة: بمعية الله وفضله تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية السبع جنوب مدينة الشداد، ما أدى لتدميرها وهلاك قيادي وإصابة عناصر عدة، ولله الحمد والمنة. وإلى الرقة: بحول الله وقوته تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين قرب مستشفى الطب الحديث بشارع النور في مدينة الرقة، ما أدى لهلاك وإصابة 7 عناصر وإعطاب الآلية، ولله الفضل والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق: عمليات لجند الخلافة تقض مضاجع المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. من ديالى: بمعية الله وفضله تم أول أمس استهداف عنصر من الحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص على طريق إمام ويس بمنطقة السعدية، ما أدى لهلاكه. كما تم أول أمس أيضا بمعيته سبحانه استهداف محلات تجارية للرافضة المشركين ب3 عبوات ناسفة في منطقة قولاي غرب خانقين، ما أدى لتدمير عدد منها، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك: بفضل الله ومنه تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على عربة كوجار للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية 7 نيسان بمنطقة الرشاد، ما أدى لإعطابها. وفي قرية الحمل غرب منطقة الرياض تم بفضله تعالى أمس استهداف مقر للشرطة الاتحادية المرتدة ب3 قذائف هاون عيار 81 ملم، وكانت الإصابات مسددة. كما تم أمس أيضا بالمنطقة ذاتها في قرية المنسية تفجير منزل الضابط في الشرطة المحلية المرتدة المدعو نوري حسن نجم، نسأل الله النكاية بأعدائه. وإلى الأنبار: بتوفيق من الله تعالى كمن جنود الخلافة لعناصر من الحشد الرافضي المرتد قرب مدينة القائم أول أمس، فمكنهم الله من قتل عنصرين وإصابة 3 واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد على توفيقه. وعلى صعيد آخر: أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لإسقاط طائرة استطلاع للجيش الرافضي قرب الكيلو 60 غرب الرمادي، والحمد لله. وفي دجلة: بفضل من الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لمداهمة وتصفية عنصر من الاستخبارات الرافضية بقرية النداس في الشورى، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن: صولة لجنود الخلافة على موقع للحوثة المشركين في قيفة. من البيضاء: بعد التوكل على الله تعالى صال عدد من جنود الخلافة أمس على موقع للحوثة المشركين بمنطقة الظهرة في قيفة، ما أدى لهلاك عنصرين واغتنام أسلحتهم وفرار البقية، وعاد الإخوة إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 11 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قيادي في عدة أماكن من ولاية الشام، عمليات لجند الخلافة تقض مضاجع المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. صولة لجنود الخلافة على موقع للحوثة المشركين في قيفة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ربك الحامي فسله خالصا، تلقاه ينجيك في سود الليالي. كل ما فوق البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال.